الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم أن تدلونا على الحديث الوارد في الأبدان الذي حكمتم عليه بالضعف، وهناك من يسمى الأبدان بالشام، فما حكمه؟ ما هو بالضعف، مجرد ضعف، حديث لا أصل له. والحديث التي ليس لها زمام ولا خطام هذه ما يؤخذ بها حكم، ولا يبنى عليها حكم من الأحكام، بل يجب أن تنقى عقائد المسلمين منها، لأن هذا من العقيدة التي إذا مثلا اعتقد الإنسان صحة ذلك يعتقده، ولا يجوز ذلك. وكم من الأحاديث التي فيها خطأ، فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بسببها انحراف لكثير من الناس، لأنه ما كل أحد يميز بين الصحيح والضعيف، وقد لا يتهيأ له من يخبره أن هذا لا يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتذوق مقعده من النار. جاء أن عبد الله بن الزبير قال لوالده الزبير: إنك لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وما أراك تحدث عنه كما يحدث فلان وفلان. قال: يا بني، إني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والله هم يقولون متعمدا، والله ما سمعته يقول متعمدا، يعني أنه سمعه يقول: من كذب علي مطلق فليتبوأ مقعده من النار. فمنعه ذلك عن الحديث خوفا أن يخطئ خطأ غير مقصود فيقع في ذلك. ومن هذا الباب كون بعض العلماء يشدد في هذا الأمر حتى في اللحن في الحديث، وربما دخل ذلك في هذا. كيف مثلا نبحث عن شيء لا أصل له نثبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، قلتم قد يبدأ الجهاد ببعض الأشخاص، فكيف يكون ذلك؟ يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكيف بدأ؟ بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، ثم صار الرجل يدخل في الإسلام بعد عنا رجل بعد رجل بعد رجل. في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة أنه قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، وجاهلي إنسان ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يعبدون الأوثان ويسيبون السوائب ويعملون أعمالا تنافيها الفطرة. وكنت أسأل الناس عن الأخبار، هل من خبر؟ فجاءني يوما أناس من مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. قلت: فقعدت على راحلتي وأتيت مكة، فسألت عن، فوجدت الناس عليه جراء، ما استطاع أنه يذهب إليه ويسأل يؤذى. يقول: فتلطفت، يعني اختفيت حتى دخلت عليه، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ ما يعرف نبي ولا يعرف كلمة نبي ولا يعرف معناها. فقلت: وما نبي؟ فقال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن يعبد وحده، بتكسير الأصنام وعبادته وصلة الأرحام. فقلت: ومن معك على هذا؟ فقال: حر وعبد. حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. بدأ غريبا وسيعود غريبا، هكذا الحديث، وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة على الحق منصورة، يقول العلماء على هذا الحديث يجوز أن تكون الطائفة في وقت من الوقات رجل واحد، يجوز أن يكون رجل واحد يقوم بالحق ويدافع عنه ويقوم بحجة الله، ويجوز أن يكون جماعة لهم إمام ولهم جيش ولهم قوة، ويجوز أن يكون متفرقين في بلد دون آخر. كما وأما قول كثير من المفسرين أنه إذا جاء مثلا مثل قول الله جل وعلا واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ادفع بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك، يقول آيات كثيرة هذا القبيل، يقول هذا نسخ بآيات السيف، هذا غير صحيح. يعني يكون نصف القرآن منسوخ بآية السيف؟ أبدا، ولكن الله جل وعلا أنزل القرآن ليبقى للناس دستورا وإماما يأتمون به إلى يوم القيامة. فإذا حصلت الحالة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر استعمل هذه الآيات ويعمل بها ويقتدى بحالته صلى الله عليه وسلم. يقول السائل كيف تقسم الغنائم في هذا العصر علما أن أعمال المجاهدين تختلف، فمنهم راجل ومنهم حامل للأسلحة؟ نعم، وتقسم على ضوء ما قسمت، فمثلا المعروف الآن دول أن الذي يقاتل هو الجيش، والجيش موظفون لهم وظائف معينة، فمثل هذا ما تقسم عليهم، مثل هؤلاء لا تقسم عليهم الغنائم، لهم وظائف مرتبة مرتبات دائما، سواء فيه قتال أو ليس فيه قتال، فهؤلاء يأخذون وظائفهم. ولكن لو مثلا حصل القتال منهم ثم خصهم الإمام بخصائص تكريما لهم فإن هذا جائز، وإنما الغنائم لمن لا يكون له مرتب يتبرع للقتال ويقاتل كما كان الصحابة والمسلمون على ذلك سابقا. فإذا كانوا على هذه الصفة وهم يختلفون، منهم الذي يركب الطائرة، ومنهم من يركب الدبابة، ومنهم من يكون على غير ذلك، فعلى حسب أحوالهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وللراجل الذي يقاتل بيده بسيفه سهم واحد. هذا واضح، يعني أنهم يختلفون على حسب بلائهم وحسب ما يحصل منهم في نكاية العدو وقتاله. يقول السائل كيف يكون اشتهار الخبر مغني عن السند علما بأنه قد يشتهر على ألسنة بعض الناس أقوالا يظنون أنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا منها لا تصح، وجهونا جزاكم الله خيرا. ليس هذا الاشتهار الذي نقصده، الاشتهار الذي نقصده عند العلماء مثلا ينقلون عن كتاب من الكتب في كتبهم وينسبون هذا القول إلى فلان في كتاب فلان، قال فلان في كتابه كذا، فإذا جاء هذا العلماء واشتهر عندهم واستفاض عندهم فإنه يكون أقوى من السند. ما هو المقصود الاشتهار بألسنة أناس ما يدرون ممن سمعوا، قل سمعت كذا، إذا قيل من سمعت قال لا أدري، هذا ما يصلح له، هذه ليست أخبار، هذه ربما يأتي شيطان ويحدث بحديث وبصورة إنسان حتى ينشر الكذب، هذا ما هو المشتهر. هنا يوجد الآن حديث كثيرة مشتهرة عن ألسنة الناس وهي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل تطلق المرأة عن طريق الكتابة؟ نعم، تطلق بالكتابة. إذا كتب الإنسان طلاق المرأة كتب بيده قلمه ولو لم يتكلم فإنها يكون الطلاق، يقع الطلاق في ذلك. ويقول: ما حكم النظر إلى السبايا قبل تقسيم الغنائم؟ السبايا مال مثل الأموال، ينظر إليها، ما هي ولا تتحجب ولا يجوز أن تتحجب، لأنها مثل الإبل والغنم، أموال. الذي يتحجب الحرائر، أما هؤلاء ما تتحجب، هذا تباع وتشترى. ويقول: إذا وجد جهاد فلمن يكون خمس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قلنا أن الخمس انتهى خاص به صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع لبقية الأخماس السابقة، أربعة الأخماس: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مؤلفة قلوبهم، ترجع إلى هؤلاء. نعم. هل يصح نسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله؟ صحيح، وهل فيه شك؟ ذهبي له كتابان كل واحد منهما اسمه كبائر، ولكن واحد صغير والآخر كبير، والمشهور الآن الكبير. أما الصغير فهو كتبه للعلماء، وهذا كتبه للعامة، ولهذا فيه من المواعظ وفيه من الحديث الضعيفة التي تساهل فيها لأجل الموعظة فقط. وهذا هو الذي يوجد الشك لبعض الناس، وهذا هو الجواب عنه، لأنه كتبه للعامة.